آخر دوا الكي يا روحي كويني كويني وعدول خطاي الماضي نسيني قالوا آخر دوا الكي يا روحي كويني كويني وعدول خطاي الماضي نسيني مجروحة وجروحي عم تاكل من روحي مجروحة وجروحي عم تاكل من روحي داوي الهوى بالغوام وعاتش فيني قالوا آخر دوا الكاي يا روحي كويني كويني وقعد قول اختاي ماضي نسيني شاغلني بعينيك قلبي هرب مني ليك